قال حدثنا عبد الله بن مبارك، هو عبد الله بن مبارك المروزي ومن الثقات الأعلام، بل قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل: قد جمعت فيه خصال الخير، قد جمعت فيه خصال الخير، قد ذكر ذلك في التقريب. وهذا من أعلى مراتب التعديل والتوثيق. وكان شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد عند ذكر شيخه ابن باز يقول: وقد جمع الله فيه خصال الخير، ويذكر قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في عبد الله بن المبارك. فأخذ شيخنا حفظه الله كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب، ونزله أيضا على شيخه عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهو كذلك أنه رحمه الله قد جمع الله سبحانه وتعالى فيه خصال الخير. وعبد الله المبارك من الثقات الأعلام الأثبات، روى له الجماعة. قال: أخبرني حسين بن علي بن حسين، هو حسين بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، ويقال له حسين الصغير لأن حسين الكبير هو جده الذي هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، يقال لهذا حسين بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، يقال له حسين الصغير. قال عنه النسائي: ثقة، قد ذكره ابن حبان رحمه الله في الثقات. وقال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله: صدوق مقل. الذي يظهر أنه لا ينزل عن مرتبة الثقة، إن الناظر في ترجمته يرى أنه لا ينزل عن مرتبة الثقة، خاصة أن النسائي، ومعلوم أن النسائي متشدد، فإن مراتب أهل الجرح والتعديل كما هي في كتب المصطلح على ثلاث مراتب، إما أن يكون تشددا منهم النسائي، منهم من يكون معتدل، منهم أحمد، منهم من يكون متساهل، ومنهم ابن حبان. فالنسائي مع تشدده قد قال في الحسين بن علي ثقة، قد روى له الترمذي والنسائي، قد روى له الترمذي والنسائي. قال: أخبرنا وهب بن كيسان، هو القرشي مولاهم أبو نعيم المدني المعلم، هو ثقة، روى له الجماعة عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل. قال: وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح، هو ثقة فقيه، قد كان ينادى في الحج ألا يفتي في المناسك إلا عطاء، قد كان إمام من أمة المسلمين. هناك رسالة تقع في مجلدين في فقه عطاء في المناسك، مطبوعة في فقه عطاء في المناسك، فإن له أقوال مشهورة في المناسك، حتى كان ينادى أنه لا يفتي في المناسك إلا عطاء بن أبي رباح. ومات يوم موته وهو من أرض أهل الأرض، ولم يكن يحضر عنده إلا 7 أو 8 أو 9 من الطلاب. الله أكبر. فهو رحمه الله على جلالة قدره وعلى إمامته وعلى فقهه وعلى كونه كان رضيا عند أهل الإسلام، فإنه لم يكن يحضر عنده رحمه الله عز وجل كما ذكر ذلك الذهبي في ترجمته إلا من 7 أو 8 أو 9 من الطلاب. فكثرة العدد أو قلة العدد لا تدل على كثرة علم الشيخ أو قلة علم الشيخ، أو على تمكن الشيخ أو على تمكن الشيخ، أو أن هذا الشيخ مبرز أو غير مبرز، وقد يكون مبرزا وقد يكون من أهل العلم المتقنين، ومع ذلك يكون الحضور عنده كما هو مثل عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه ورحمه. وهذا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جلس على كرسي التدريس وبقي 24 سنة ولم يكن يحضر عنده إلا 7 أو 8، ما يقارب ربع قرن، لم يكن يحضر عنده إلا 7 أو 8. ثم بعد ذلك بعد 24 سنة اشتهر رحمه الله وحضر عنده الجم الغفير. فالشاهد، حتى وإن لم يحضر أحد من الطلاب أو لم يحضر الكم الكثير من الطلاب فإنه الواجب على المعلم أن يدرس وأن ينفع الخلق، سواء حضر من حضر أو لم يحضر، فالنفع له أولا ثم بعد ذلك سيكون النفع بإذن الله سبحانه وتعالى لغيره لو علم الله منه صدق النية. وقد كان شيخنا رحمه الله عز وجل، أعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حريصا على التسجيل حتى في السؤال الذي يكون في مجلس وسؤال عارض، لو طلب منه الطالب أن يسجل فإن الشيخ لا يمانع من التسجيل، وليس هذا حبا في التسجيل كعادة أهل زماننا وأنه يكون محبا لهذا الأمر، لا، وإنما لكونه يريد أن ينتفع الناس بما يقول ويكون له علم ينتفع به بعد موته، كما قال ابن جاسر رحمه الله عز وجل في مقدمة كتاب الحج، في أنه يرجو في عند تأليف هذا الكتاب أن يندرج تحت حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أو علم ينتفع به. قد علمت بعض أشياخنا ندم أنه لم يكن قد سجل في أول دروسه، أنه لم يكن قد سجل في أول دروسه، كذلك ينظر بعض الأشياخ في التسجيل لكونه أنه يحفظ ما قد حضره وما قد تعب فيه فيكون هذا محفوظ في التسجيل. الشاهد هذا عطاء بن أبي رباح، وهذه ترجمته، وهذه مناقبه وفضائله، ورحمه الله عز وجل، وهو القائل رحمه الله: لو آمنوني على عرجاء سوداء شلاء، إلى آخر ما ذكر من أوصاف القبيحة في النساء، لم أكن أمينا عليها. لو آمنوني على امرأة سوداء شلاء عوراء، وذكر أوصافا كثيرة، قال: لم أكن أمينا عليها، ولو آمنوني على خزائن الأرض لكنت أمينا. ففتنة النساء عند السلف كانت عظيمة، وكان ابتعادهم رحمهم الله عز وجل عنها عظيم، لأنه قد يذهب دين الإنسان إذا افتتن بالنساء. وكما قال سعيد بن المسيب رحمه الله عز وجل: بلغت الثمانين وأخشى ما أخشاه النساء. فإن تلك القلوب قلوب صافية، وقلوب قد عرفت الله سبحانه وتعالى، وعرفت أن هناك جنة ونار، وعرفت أن هناك نعيم وأن هناك جحيم، وعرفت أن هذه المزالق في الدنيا قد تؤدي والعياذ بالله إلى التنكب عن الصراط المستقيم وأن يكون من أهل الجحيم عياذا بالله. لذلك وفقوا ورفع الله سبحانه وتعالى لهم الذكر، وأصبح لهم صفاء في قلوبهم وصفاء ونور في قلوبهم، لأنهم كانوا مع الله سبحانه وتعالى على أحسن حال، بخلاف ما يكون منا عياذا بالله من سوء الطوية ومن سوء السر عياذا بالله. وعن الواجب على طالب العلم أن يكون مبتعدا عن كل ما يكدر صفاء قلبه، عن كل ما يكدر صفاء هذه المضغة التي هي مضغة يسيرة في قلب الإنسان، فيكدرها بالمعاصي أو يكدرها بالذنوب أو يكدرها بما قد يقع في المخالفات ويقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فالعمر قصير، وأمام الإنسان جنة ونار، وقد يرد على الصراط، وقد يكون والعياذ بالله تتخطفه الكلاليب ويكون من أهل النار، ثم يكون قد ضيع حاله وضيع أمره، مع أنه لو نظر الإنسان في عمره قد يكون عمره بين 60 و70، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: أعمار أمتي بين 60 و70. ثم نظر إلى السنوات الكثيرة قد يكون في قبره، ثم بعد ذلك إلى السنوات الكثيرة لو عذب في النار. فلو نظر الإنسان إلى العمر القصير مع ما يكون والعياذ بالله في الجحيم، فإنه سيكون على عظة، سيكون عنده شيء من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان يعمر دنياه ويعمر هذا العمر القصير بطاعة الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك إذا كان على طاعة وعلى خير فإن الله سبحانه وتعالى سيسكنه جنة ومن نعيم الجنة أنه يرى الله سبحانه وتعالى وأنه يكون من أهل الجنة إذا كان هذا الإنسان على طاعة في دنياه في هذا العمر القصير، فإن الله يجازيه بهذا الجزاء العظيم. فلنحرص جميعا على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وعلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ورحم الله السلف أن ذكرونا بالله سبحانه وتعالى مثل عطاء بن أبي رباح ومثل الأئمة رحمهم الله عز وجل. قال: وعمرو بن دينار هو ثقة روى له الجماعة، وليس هناك في أصحاب الكتب الستة الذين قد خرجوا حديثهم كلهم باسم عمرو بن دينار إلا هذا الثقة. هناك عمرو بن دينار آخر وهو البصري وهو ضعيف، لم يروي عنه إلا الترمذي وابن ماجه. أما الذين قد خرجوا لي كلهم أصحاب الكتب الستة فهو لعمرو بن دينار الثقة أبو محمد الأثرم المكي. وهناك كذلك في التقريب عمرو بن دينار مجهول وهو تمييز، فعمرو بن دينار في الكتب الستة يطلق على اثنين، على المكي وعلى البصري. والمكي هو المشهور، المكي هو المشهور وقد خرج له أصحاب الكتب الستة كلهم. وأما البصري فإنه قد روى له الترمذي وابن ماجة، وأما المجهول فهو تمييز ليس له رواية عند أصحاب الكتب الستة. وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس، هو صدوق مدلس روى له الجماعة، ولقد روى عن العبادلة الأربعة: عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر. وأما عبد الله بن مسعود فليس هو داخل في العباد الأربعة، إذا أطلق كما قال أحمد رحمه الله العباد الأربعة فهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله ابن الزبير. ابن الزبير. وأما عبد الله بن مسعود كما قال أهل العلم فإنهم قد قالوا إنه لم يكن في أسنانهم فلم يدخل في العباد الأربعة، هو أكبر منهم سنا، هو أكبر منهم سنا فلم يدخل في العباد الأربعة. فإذا أطلق العباد الأربعة كما قال أحمد فهم هؤلاء العباد الأربعة. هو صدوق مدلس روى له الجماعة. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أولا وآخرا، أي إن للصلاة أولا وآخرا من جهة الوقت في أول الصلاة وفي آخر الصلاة. وهذه الأوقات هي الأوقات الاختيارية، هي الأوقات الاختيارية وليست الأوقات الضرورية، وإنما هذه الأوقات هي الأوقات الاختيارية. فمن صلى في هذه الأوقات قد صلى الصلاة أداء واختيارا في الأوقات الاختيارية. قال: وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، قد مر معنا ذلك وسيكون هناك مزيد من التفصيل عند ذكر المصنف رحمه الله لميقات صلاة الظهر. قال: وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وقد مر معنا ذلك موضحا في حديث من؟ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس. وسيأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى في اصفرار الشمس. وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقت حين يغيب الشفق. ذكرنا أن الشفق المقصود به هنا إيش؟ الحمرة، هذا قول الجمهور. وإن أول وقت العشاء الآخر حين يغيب الأفق، وإن آخر وقت حين يغيب الأفق يعني حين يغيب إيش؟ الشفق. وإن آخر وقتها حين تصف الليل، جاءت روايات انتصف الليل، وجاءت رواية ثلث الليل، وجاءت كذلك إلى طلوع الفجر. وسنبحث هذه المسألة بإذن الله تعالى كاملة عند ذكر المصنف رحمه الله لميقات العشاء، وابن قدامة رحمه الله يرجح أنها إلى طلوع الفجر، إنها إلى طلوع الفجر، وسنبحث هذه المسألة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. هذا الحديث قال: حدثنا هناد، هو هناد بن السري أبو السري، هو من الثقات، قد تقدم ذكره كثيرا. قال: حدثنا محمد بن فضيل، هو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عز وجل: فيه صدوق عارف رمي بالتشيع، صدوق عارف رمي بالتشيع، وروى له الجماعة. وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله كذلك في التهذيب، وقبله المزي في تهذيب الكمال، أقوال أهل الحديث في رمي محمد بن فضيل بن غزوان بالتشيع، قد جاء ذلك عن الدارقطني، وجاء عن أحمد وعن غيرهم من أهل العلم رحمهم الله عز وجل. ولكن جاء كذلك من نقل عن محمد بن فضيل أنه، أو عبارات تفهم منها أنه لم يكن عنده تشيع، أو أنه رجع عن ذلك. فقد قال أبو هشام، فقد قال أبو هاشم، فقد قال أبو هاشم الرفاعي: سمعت ابن فضيل يقول: رحم الله عثمان ولا رحم من لا يترحم عليه. قال ابن فضيل، قال أبو هاشم الرفاعي: سمعت ابن فضيل يقول: رحم الله عثمان ولا رحم من لا يترحم عليه. وقال أيضا: سمعته يحلف بالله أنه صاحب سنة. يقول أبو هاشم الرفاعي أنه قد سمع ابن فضيل يحلف بالله أنه صاحب سنة، ويقول كذلك أنه رأى على خفه أثر المسح، رأى على خفه أثر إيش؟ المسح، خلافا لمن؟ للرافضة، أنه رأى على خفه أثر المسح. قال أيضا: وصليت خلفه ما لا يحصى فلم أسمعه يجهر، يعني بالبسملة، لأن الروافض يوجبون الجهر بالبسملة، وهذا من مذهبهم في الفروع الفقهية. فهذه كلها ينقلها عنه أبو هاشم الرفاعي، فإن ثبت ذلك فإنه لا يكون ممن هو على على على هذا المذهب الخبيث. ومن المناسبة هنا أن أباه قالوا فيه كان عثمانيا، كان عثمانيا، يعني ابنه كان عنده تشيع ورمي التشيع، وأما أبوه على عكس ذلك فإنه كان عثمانيا. قال عن الأعمش، وهو سليمان بن مهران ثقة روله الجماعة، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان أو الزيات، وهو ثقة سمي باسم الزيات أو السمان لأنه كان يجلب الزيت من الكوفة، كان يجلب الزيت إلى الكوفة وليس من بل إلى، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، وهو من الثقات الأعلام، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. ثم قال في الباب عن عبد الله بن عامر، قال أبو عيسى: وسمعت محمد، يعني البخاري، يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش. حديث الأعمش عن مجاهد، وسيذكر طرفا منه الترمذي رحمه الله عز وجل، أصح عند البخاري من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش الذي ساق متنه بتمامه إيش؟ معنا هنا. قال: وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن الفضيل. وهذه تخطئ من البخاري رحمه الله نستفيد منها عند ترجيح بعض الألفاظ، هل هو المرجح في كلام في حديث ابن عباس، أو المرجح في حديث أبي هريرة، أو المرجح في حديث جابر؟ وهذا كله سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى خاصة في ميقات العشاء، خاصة في ميقات العشاء، وشيء من ميقات المغرب أيضا. قال حدثنا هناد، ثم ساق الترمذي رحمه الله عز وجل إسناد الأعمش عن مجاهد قال حدثنا هناد وهو ابن السري كما تقدم، حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي، وهو مشهور بكنيته أبو أسامة، مشهور بكنيته أبو أسامة، هو ثقة ثبت روله الجماعة عن أبي إسحاق الفزاري، هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، هو ثقة حافظ روله الجماعة عن الأعمش عن مجاهد بن جبر ثقة الثبت تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا، ذكر نحو حديث محمد بن الفضيل عن الأعمش نحو بمعناه. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب تابع منه. قال حدثنا أحمد بن منيع والحسن بن الصباح البزار وأحمد بن موسى وأحمد بن محمد بن موسى المعنى. الترمذي هنا كم شيخ له؟ ثلاث. ثلاث مشايخ. نعم. ثلاث مشايخ. نعم. كلهم قالوا حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن قوله المعنى واحد، الألفاظ قد تختلف لكن المعنى معنى واحد. نعم. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة فقال أقم معنا إن شاء الله، فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر، ثم أمره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس، ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق، ثم أمره من الغد فنور بالفجر، ثم يعني أسفر بالفجر كما سوف يأتينا، أسفر بالفجر، فهذه اللفظة انتبهوا لها، فنور بالفجر لأنها سوف تأتينا، هل التغليس مقدم هو التبكير أو الإسفار مقدم؟ نعم. ثم أمره بالظهر فأبرد وأنعم أن يبرد، ثم أمره بالعصر فأقام والشمس يعني أمر من؟ أمر بلالا. نعم. أن يقيم ثم يصلي بهم. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت، ثم فوق ما كانت في المرة الماضية أبعد. نعم. صلاها في أول الأمر وهي بيضاء نقية مرتفعة، ثم صلى في اليوم الثاني وهي كما يقال فوق ما كانت، يعني إلى الاصفرار أقرب كما سوف يأتينا بإذن الله عز وجل. نعم. ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق، وهذه يستدل بها على أن للمغرب وقتان في أوله وفي آخره. نعم. وليس كما يقول فقهاء بعض الفقهاء كمالك والشافعي أنه ليس له إلا وقتا واحدا، وهذا كله سوف نفصله بإذن الله تعالى، لكن لو فصلنا هنا لا يصلح في ذهني، سيكون التفصيل عند ذكر كل ميقات، ولكن هذه الأحاديث لابد أن تستوعب وأن تستظهر وأن يعني تحفظ يعني ألفاظ هذه الأحاديث حتى نستطيع بعد ذلك إذا دخلنا في المواقيت على كل حدة أن يكون الطالب قد استظهر ما قد سبق من هذه الألفاظ، لأنها مهمة، سوف يكون بالنظر إلى هذه الألفاظ الترجيح أو الجمع أو النسخ إلى ما قد قاله العلماء رحمهم الله عز وجل. نعم. ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل. وفي رواية أبي هريرة قال حين ينتصف الليل والنصف غير ثلث. نعم. ثم قال أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ فقال الرجل أنا. فقال مواقيت الصلاة كما بين هذين. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن غريب صحيح. قال: وقد رواه شعبة عن علقمة بن مرثد أيضا. ثم ذكر أبو عيسى رحمه الله قال: باب منه، ومعنى وقال ذلك قبل ذلك باب منه، أي باب من أبواب المواقيت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فقول أبي عيسى الترمذي رحمه الله باب منه، المقصود أنه باب مما هو قد سبق معكم، الذي هو باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال بريدة أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة فقال أقم معنا إن شاء الله، قال أقم معنا إن شاء الله. وفي رواية مسلم صلي معنا هذين، صلي معنا هذين يعني اليومين، قال أقم معنا إن شاء الله. وفي رواية مسلم صلي معنا هذين يعني اليومين. هنا فائدة أن الإنسان إذا أراد أن يخبر عن أمر المستقبل أنه يقول إن شاء الله، وقد كان هذا من فعل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه يقول إن شاء الله، وهذا من فعل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهو بهذا يتأول القرآن في ذكر المشيئة كما هو في نصوص الكتاب. قال فأمر بلالا فأقام، فأمر بلالا يعني ابن رباح. في قوله أقم معنا هذا فيه البيان بالفعل، هذا فيه البيان بالفعل، فإن البيان بالفعل فيه فوائد. الفائدة الأولى أنه أبلغ في الإيضاح، والفائدة الثانية أن البيان بالفعل تعم فائدته السائل وغيره، أن البيان بالفعل تعم فائدته السائل وغيره إلى غير ذلك من الفوائد. كذلك في قوله أقم معنا إن شاء الله فيه أيضا قال بعض أهل العلم فيه فائدة تأخير البيان إلى وقت الحاجة، تأخير البيان إلى وقت الحاجة، فلم يبين له حين سأله بل أخر ذلك في اليومين. فقال بعض أهل العلم أن هذا يستفاد منه دليل على المسألة الأصولية تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهو مذهب الجمهور في جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، مذهب الجمهور من الأصوليين، وإلا بعضهم قد منع ذلك، لكن مذهب الجمهور مذهب جماهير الأصوليين هو جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهو بخلاف مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة. وإن كان الباجي المالكي رحمه الله عز وجل ناقش هذه المسألة من جهة هل يصلح هذا الدليل أن يكون دليلا لمسألة تأخير البيان إلى وقت الحاجة، ناقش الباجي رحمه الله في الاستدلال بهذا الدليل هل يصلح أن يستدل به على مسألة تأخير الحاجة إلى وقت الحاجة، إلى وقت تأخير البيان إلى وقت الحاجة. فقد قال الباجي ليس هذا من تأخير البيان عن وقت الخطاب بالعبادة إلى وقت الحاجة، قال الباجي رحمه الله ليس هذا أي هذا الاستدلال بهذا الدليل من تأخير البيان عن وقت الخطاب بالعبادة إلى وقت الحاجة. قال لأن الخطاب هنا بالصلاة وبيان أحكام الصلاة قد تقدم قبل هذا السائل فحصل البيان، فليس هذا من قبيل تأخير البيان إلى وقت الحاجة. قال الباجي رحمه الله ليس هذا من تأخير البيان عن وقت الخطاب بالعبادة إلى وقت الحاجة، لأن الخطاب هنا بالصلاة وبيان أحكامها قد تقدم قبل هذا السائل، فلم يسأل إلا عما ثبت بيانه وعرف حكمه، فلم يسأل إلا عما ثبت بيانه وعرف حكمه. ثم قال الباجي رحمه الله ولا خلاف أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر جواب السائل له عن وقت سؤاله وأن لا يجيبه أصلا، وهذه مسألة مهمة. قال ولا خلاف، يقول الباجي أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر جواب السائل له عن وقت سؤاله وألا يجيبه أصلا. هذا متى؟ إذا كان قبلها حصل إيش؟ بيان، وأنه لم يكن هناك إيش؟ حاجة للبيان عند سؤال. هذا لا خلاف أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر جواب السائل له عن وقت سؤاله وألا يجيبه أصلا، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل كثيرة. وكلام الباجي رحمه الله ليس هذا من تأخير البيان عن وقت الخطاب بالعبادة وقت الحاج، لأن الخطاب هنا بالصلاة وبيان أحكامها قد تقدم قول هذا السائل. كلام وجيه، فإن الاستدلال بهذا الدليل على هذه المسألة محل تأمل. وكذلك هذا الحديث فيه فائدة أن للصلاة وقت فضيلة ووقت اختيار، وقت فضيلة ووقت اختيار. قال رسول الله صلوات ربي وسلامه، قال بريدة أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة فقال أقم معنا إن شاء الله، فأمر بدارا فأقام حين طلع الفجر، ثم أمره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة، والشمس بيضاء مرتفعة. كذلك قال بعد ذلك ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت، يعني في قوله في الأول والشمس بيضاء مرتفعة في أول وقت الشمس في أول وقت العصر، ثم قوله ثم أمر بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت، يعني آخر وقت العصر المختار، يعني آخر وقت العصر المختار. فقد ثبت عند مسلم في صحيحه وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، أي لم تكن صفراء. وهذا في الغالب يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا في الغالب يزيد عن مصير ظل كل شيء مثليه، يعني زيادة. وهذا في الغالب اصفرار الشمس، هذا في الغالب يقول شيخنا رحمه الله، وهذا في الغالب يزيد عن مصير ظل كل شيء مثليه. فعندنا أن نسلم قد صلى العصر في متى كان عند الشمس تكون إيش؟ بيضاء مرتفعة. بيضاء مرتفعة، وجانا في الرواية الأولى إيش؟ بيضاء. الظل كيف يكون؟ مثله. مثله. وجاء أنه صلى العصر مثلي، وجاءنا في رواية مسلم ماذا؟ ما لم تصفر الشمس. وهذا كله سنبسطه بإذن الله تعالى عند ذكر ميقات صلاة العصر، عند ذكر ميقات صلاة العصر. كذلك الوقت الضروري في صلاة العصر مغيب الشمس قبل مغيب الشمس، هذا كله سوف نبسطه بإذن الله تعالى عند ذكر ميقات صلاة العصر. قال ثم أمر فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق. قال صاحب عون المعبود أجمع أهل العلم على أن أول وقت المغرب غروب الشمس بالإجماع. قال صاحب عون المعبود أجمع أهل العلم على أن أول وقت المغرب غروب الشمس، واختلفوا في آخره، وسنذكر بإذن الله تعالى خلافهم عند ذكر ميقات صلاة المغرب. فقال ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق، هذا هو آخر وقت المغرب، فوقت المغرب من مغيب الشمس إلى مغيب الحمرة، إلى مغيب الحمرة الذي هو الشفق. فالعبرة بالحمرة، فمتى زالت الحمرة فقد ذهب وقت المغرب، ومقداره يختلف باختلاف الفصول، فتارة يطول وتارة يقصر، ولكن المعتمد عليه هو المشاهدة والمعاينة، وليس بالساعات أو بالدقائق، وليس بالساعات أو بالدقائق. وإن كان بعض أهل العلم يقول هو يتراوح وقت المغرب من أوله إلى آخره، قال هو يتراوح ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف وثلاث دقائق تقريبا بعد الغروب، يتراوح ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف وثلاث دقائق تقريبا بعد الغروب. ولكن كما ذكرنا أن العبرة بمغيب الشفق الذي هو الحمرة. ثم قال أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ فقال الرجل أنا، فقال مواقيت الصلاة كما بين هذين، يعني المواقيت الاختيارية بين هذين الوقتين، بين هذين الوقتين. قال حدثنا أحمد بن منيع، هو ثقة روى له الجماعة، الحسن بن صباح البزار هو صدوق يهم، روى له أبو البخاري والترمذي والنسائي. قال وأحمد بن محمد بن موسى، وقد تقدم معنا قبل قليل، قال المعنى واحد والألفاظ مختلفة. قالوا جميعا، فهم شيخهم شيخ ماذا؟ واحد. قالوا حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، وهو ثقة روى له الجماعة، عن سفيان، هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ويلقب بأمير المؤمنين في الحديث، هو ثقة ثابت روى له الجماعة، عن علقمة بن مرثد وهو الحضرمي أبو الحارث ثقة روى له الجماعة، عن سليمان بن بريدة هو ثقة روى له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليس بالفجر. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء. قال الأنصاري: فيمر النساء متلففات. متلففة أو بالنون فتمر فيمر النساء. وعندكم فتمر فتمر النساء أو نسخة أخرى. نعم. هذا الشيخ مشاكر قال في نسخة فتمر فتمر أو يعني نسخة أخرى. نعم. قال الأنصاري: فيمر النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وقال قتيبة: متلفعات. قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس وقيلة بنت مخرمة. قال أبو عيسى: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث حسن صحيح، وقد رواه الزهري عن عروة عن عائشة نحوه، وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: يستحبون التغليس بصلاة الفجر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإسفار بالفجر. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة وابن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. قال: وقد روى شعبة والثوري هذا الحديث عن محمد بن إسحاق. قال: ورواه محمد بن عجلان أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة. قال: وفي الباب عن أبي برزة الأسلمي وجابر وبلال. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح، وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجر. وبه يقول سفيان الثوري. قال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار أن يضحى الفجر فلا يشك فيه، ولم يروى ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة. ثم ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله ذكر رحمه الله عز وجل ميقات صلاة الفجر، وبدأ بأحاديث التغليس ثم بأحاديث الإسفار. الغلس هو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح، هو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. ولذا قيل الغلس أول الصبح حين ينتشر في الآفاق، وفي قولهم غلسنا أي سرنا بغلس، وهناك فرق بين الغلس والغبش، قيل هما سواد مختلط ببياض وحمرة، الغلس والغبش قيل هما سواد مختلط ببياض وحمرة، وعلى هذا لا فرق بين الغلس والغبش. وقيل يكون الغلس في آخر الليل، ويكون الغبش في أول الليل، وقيل إن بقية ظلمة الليل بعد الفجر غبش، إن بقية ظلمة الليل بعد الفجر غبش، فأما الغلس فبعيد ذلك. والأصل فيه أن الغارات من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كانت تقع متى؟ بغلس، كانت تقع غالبا بكرة بغلس، فالغلس هو أول الصبح مع ظلمة. في الحديث تقول عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليصلي الصبح فينصرف النساء، فدليل على أن النساء كنا يصلين الصبح مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ويصلين مع رسول الله في الجماعة. قال فتمر النساء متلففات، وفي رواية متلفعات، معنى متلففات يعني متلحفات، معنى متلفعات أو متلففات يعني متلحفات، وذلك هو ما يغطي الوجه ويلتحف به، ما يغطي الوجه ويلتحف به، متلففات بمروطهن، هو كساء من صوف أو خز يؤتزر به، ما يعرفن من الغلس. وقد تقدم معنى الغلس، أي لا يعرفن من الغلس من هنا ابتدائية، أي لأجل الغلس، أي ما يعرف أنساء هن أم رجال من شدة ماذا؟ عدم إسفار الصبح، فلا يعرفن أنساء هن أم رجال. وهذا لا ينافي ما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان ينفتل من صلاته، يعني من صلاة الغداة، حين يعرف الرجل جليسه، حين يعرف الرجل جليسه، لأن ذلك إخبار عن رؤية جليسه من قرب، وهذا عن رؤية النساء عن بعد. في حديث كان ينفتل من صلاة الغداة حتى يعرف الرجل جليسه، لأن ذلك إخبار عن رؤية جليسه عن قرب، وهذا عن رؤية النساء عن بعد. وهذا الحديث يفيد استحباب التبكير بصلاة الصبح. والحديث الآخر الذي فيه الإسفار، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، ما معنى أسفروا؟ أي إذا كان هناك إشراق، أصبح هناك ضوء، وأصله الكشف، وسمي المسافر مسافرا لأنه ينكشف عن بيوت قريته ومنازل الحضر الذي كان يسكنها، وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم، فيظهر ما كان خفيا منها. وسفر الصبح معناه الإضاءة، ومن ذلك أسفر القوم أي أصبحوا، ومن ذلك وجوه يومئذ مسفرة أي مشرقة مضيئة، ومنه سميت المرأة إذا كشفت عن وجهها بالمرأة ماذا؟ السافرة. فهذا معنى الإسفار، فقوله أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. فحيث الثاني يفيد أن الإسفار ماذا؟ أفضل. لذلك العلماء رحمهم الله اختلفوا على قولين، القول الأول هو قول الجمهور هو قول مالك والشافعي وأحمد وجماعات من أهل العلم، وقول إسحاق أيضا أن التغليس أفضل هو المستحب. والقول الثاني هو قول أبي حنيفة رحمه الله عز وجل، وبه قال الثوري رحمه الله أيضا أن الإسفار أفضل. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أوجها في الجمع بين حديث التغليس وحديث الإسفار، وهي عن نحو التالي. الوجه الأول أن المقصود من الأمر بالإسفار تحقق طلوع الفجر، وليس المقصود به تأخير الصلاة حتى ينور الفجر. ذلك جاء في الرواية ثم أمره من الغد فنور بالفجر. هذا يفيد على إيش يا إخواني؟ على الإسفار. ولكن أحمد يقول رحمه الله أن المقصود من الأمر بالإسفار تحقق طلوع الفجر، هذا قول أحمد، وكذا قول الشافعي رحمه الله أيضا. لذلك الترمذي رحمه الله قال هنا، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق معنى الإسفار أن يضحى الفجر فلا يشك فيه، وهو معنى الوجه الأول التحقق من طلوع الفجر، وليس المقصود به الإسفار الذي ذهبت إليه الحنفية. قالوا ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير إيش؟ الصلاة. وهذا هو ما رجحه كذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. الجواب الثاني في الجمع أو الوجه الثاني أن ذلك أسفر بالفجر كان خطابا من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لمن كان يصلي الصبح بين الفجرين، كان خطابا منه صلوات ربي وسلامه عليه لمن كان يصلي الصبح بين الفجرين، بين الفجر إيش؟ الصادق والكاذب والأول والثاني، للحصول على أجر التبكير، فقال له أسفروا بالفجر. وهذا قريب من من؟ من المعنى الأول، ولكن الجواب الثاني علقه بإيش؟ بمناسبة، لذلك أبرزه بعض أهل العلم. الجواب الثالث أنه يدخل تغليسا ويخرج من صلاته إسفارا في الجمع بين الحديثين، أن هذا في الانتهاء، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أن هذا في الانتهاء وليس في الابتداء، فإنه يدخل في الصلاة بغلس ثم يطيل القراءة حتى يخرج منها بإيش؟ بإسفار. فكأن الأمر بالإسفار هو أمر بإطالة القراءة. أسفروا بالفجر أي أنكم أطيلوا القراءة في صلاة الفجر حتى تخرجوا من الصلاة وأنتم قد أسفرتم. وهذا الوجه ذكره الطحاوي وتبعه عليه جمع من الفقهاء والمحدثين، ونصر هذا الوجه ابن القيم رحمه الله، ومال إليه متأخر الأحناف كأبي الحسنات اللكنوي، حيث قال وبهذه تجتمع أكثر الأخبار والآثار، وبهذه تجتمع أكثر الأخبار والآثار. ويؤيد هذا الوجه كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هو كتاب مشهور. قال محمد بن سيرين أخبرني المهاجر قال قرأت كتاب عمر إلى أبي موسى وفيه مواقيت الصلاة، فلما انتهى إلى الفجر أو قال إلى الغداة قال قم فيها بسواد أو بغلس وأطل القراءة. في كتاب عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي موسى الأشعري، وفيه لما انتهى إلى الفجر أو إلى صلاة الغداة قال قم فيها بسواد أو بغلس، يعني في أول الوقت، وأطل القراءة. رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط والطحاوي وغيرهم، هو ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك يؤيد ذلك ما ثبت عند ابن أبي شيبة وغيره عن زيد بن وهب قال صلى بنا عمر رضي الله عنه فقرأ بني إسرائيل، ما معنى فقرأ بني إسرائيل؟ يعني سورة إيش؟ الإسراء والكهف، كل ذلك في صلاة ماذا؟ الفجر. حتى جعلت أنظر إلى جدر المسجد طلعت الشمس. يقول زيد بن وهب قال صلى بنا عمر رضي الله عنه فقرأ بني إسرائيل والكهف حتى جعلت أنظر إلى جدر المسجد طلعت الشمس. والتغليس كذلك ثابت في الأصل عن الخلفاء الثلاثة، عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان كما ثبت عنهم بأسنة الصحيحة. وجه الرابع أن الأمر بذلك أسفر بالفجر إذا كان التغليس فيه مشقة على المأمومين. أن الأمر بذلك إذا كان التغليس فيه مشقة على المصلين، وبخاصة في الصيف فإن الليل قصير والناس ينامون، فأمر بالإسفار حتى يدرك الناس الصلاة. وجه الخامس أسفر بالفجر أن ذلك كان للتوسع والتعليم، أنه لا بأس، أنه لا بأس. فهذه وجوه قد ذكرها أهل العلم رحمهم الله عز وجل، وبعض وقد يدخل في بعض. وبعض أهل العلم قال الأصل في الفجر هو التغليس، وهذه عادة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولو فعل الإسفار أحيانا فلا بأس. وهذا هو الأظهر أن الأصل هو التغليس، ولو فعل الإسفار أحيانا توسع على الناس وتعليم لهم أن هذا كذلك من وقت الفجر، وكذلك يدخل في الصلاة بغلس ويخرج منها بإسفار، فإن هذا كله من مقاصد، فإن هذه كلها مقاصد ماذا؟ صحيحة. ولكن هذه الأوجه قد ذكرها أهل العلم رحمهم الله عز وجل عند ذكرهم لحديث الإسفار وحديث التغليس. ونكمل بإذن الله تعالى الترجمة للرواة في درسنا القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.